الشريعة أن تتيمم ولا حرج عليك في ذلك. نعم، سفرا كان مدة طويلة أو قصيرة، سفرا أو حضر، لأن الإنسان مثلا إذا كان في المستشفى ليس مسافر، موجود لكن ما يقدر. قالوا لا، طب 10 أيام لا تستعمل الماء، 20 يوم لا تستعمل الماء، شهر لا تستعمل الماء. الصلاة ما دام في وعيه لا يعذر بترك الصلاة بحال من الأحوال. هنا نقطة مهمة يا إخوان، قد بعض الناس يتصرف تصرف خاطئ، مجرد ما يدخل المستشفى إلى أن يخرج يترك الصلاة. نقول ليه؟ يقول ما عندي طهارة. لا، الإنسان عليه إذا كان قادرا على استعمال الماء يستعمله، إذا كان لا يستطيع استعمال الماء يتيمم. أما أن يترك فرضا واحدا فإن هذا لا يجوز وخطأ كبير، بل يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، إلا إذا كان مرفوع عنه القلم، يعني في غيبوبة هذا له وضع آخر، لكن إذا كان في وعيه يجب أن يصلي على حسب حاله. نعم، مباحا كان أو غيره؟ مباحا، لأن مر بنا سفر مباح وسفر غير مباح. السفر المباح هو سفر الطاعة، السفر لغير المباح هو سفر فيه معصية. نقول لا فرق في السفر بين سفر وسفر. يتيمم الإنسان إذا لم يجد الماء أو لا يقدر على الاستعمال. نعم، فمن خرج لحرث أو اضطراب ونحوهما فلا يمكن حمل الماء معه ولا الرجوع له. خرج لأجل أن يحتفظ، خرج لأجل أن يجمع الكلى، خرج لأجل أن يأخذ الحطب، خرج لأجل أن يرعى الماشية، ما معه ماء. لو أخذ الماء ما استطاع ويروح من البلد، لكن لو أخذ معه الماء الذي يتوضأ به لشق عليه حمله. نقول خذ معك ماء للشرب ولإنقاذ حياتك، وأما التيمم وأما ما كان للوضوء أو ما كان للغسل من الجنابة فيكفي عنه التيمم. كما مر بنا آنفة أن عمار رضي الله عنه يقول احتلمت، احتلم فتمرغت، تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام من فعلته وأخبره أنه يكفيه أن يضرب ضربة واحدة لوجهه وكفيه. نعم، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويض حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. فمن خرج لحرب عنده مزرعة، والمزرعة إذا خرج الصباح ما يصلها إلا المغرب، ولا المزرعة فيها ماء، أو خرج للاحتطاب يجيب حطب أو كلى للماشية وليس لديه ما يحمل به الماء ولا يمكن أن يرجع، لو رجع للبلد لأجل أن يتوضأ ما استقام طريقه، المشوار اللي هو رايح له مو ما عدّه، هو ذهب للمزرعة التي تبعد كذا وكذا، أو ذهب لمكان الحطب، أو ذهب لمكان الكلى، أو ذهب لهدف من الأهداف، لا يمكن أن يرجع، لأنه لو رجع ما انتهت المهمة، فهو يريد أن يكمل المهمة التي ذهب من أجلها، ليس عنده ماء فيتيمم ولا حرج عليه في ذلك. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه أو زاد الماء على ثمن. عندنا القارورة التي تكفي للوضوء عادة قيمتها ريال، جينا مثلا واحد عنده ماء قال ما أبيعكم إلا ب10، زهد زيادة بيت، لكن لو مثلا قيمتها ريال وقال بريال وربع بريال ونص ممكن زيادة قليلة، لكن لو ضاعف القيمة هذا يعتبر زهد، زاد زيادة فاحشة، فلا، الإنسان لا يشتري، يدع هذه الماء أو هذه القوارير عند صاحبها ويتيمم ولا حرج عليه في ذلك. لأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، لأن لم يحصل على ألل ما في الجواليب أو في الجيكات إلا بقيمة مرتفعة، فليس ملزما أن يشتري بتلك القيمة المرتفعة وعليه أن يتيمم فقط. نعم. أو بثمن يعجزه أو يحتاج، أو بثمن يعجزه. القيمة ما هي مرتفعة، القيمة قيمة الجالون في ريال، أنا معي ريال وجيت قيمة قلت كم الجالون الماء، قال بريال، لكن الريال هذا أريد أشتري خبز، أريد أشتري بخبز علشان أتغدى علشان العشاء، القيمة ما هي مرتفعة لكن المبلغ يعجزني لأني بحاجة إلى هذا المبلغ لشيء آخر أسد به رمقي وأنقذ به حياتي، فأنا لست ملزما بشرائه بالقيمة ولو كانت القيمة المعتادة لأني بحاجة إلى هذا المبلغ. نعم. أو لمن نفقه عليه، المبلغ هذا أحتاجه لي، لمن نفقته علي، لزوجتي، لمن نفقتها علي، لبنتي، لمن نفقته علي، لخادمي، لمن نفقتها علي، لبهيمتي، فهم يحتاجون إلى نفقة. أنا إذا اشتريت الماء وتوضيت ما بقي شيء أنفق عليه، هلك، فهم مقدمون على شراء الماء. نعم. أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء ضررا، أو خاف باستعماله ضررا. الماء موجود والريالات موجودة والماء متوفر، لكن الأطباء هو منوم مثلا في مستشفى الزاهر ولا في مستشفى النور، قالوا هذه جروح، إذا مثلا أصابها البلل، أصابها الماء تزيد، هذه حروق، إذا أصابها الماء الجسم يتفتت، الجسم يتفتت، لا تستعمل الماء. فهو نصح بأن استعمال الماء يسبب له ضرر، الماء موجود وقيمته متيسرة وهو متوفر، لكن لو استعمله لأصابه ضرر، فيكفيه التيمم. نعم. أو خاف بطلبه ضرر بدنه، أو خاف بطلبه ضرر بدنه. أنا الآن في المكان هنا في البر، لكن الماء يبعد عني 3 كيلو، أنا إذا مشيت 3 كيلو ضرر علي، يشق علي المشي، يشق علي السير على الأقدام، أو ضرر أهله مع زوجته، إذا راح بيجيب الماء تضررت، خطر عليها أن يتركها وحدها، إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية. المهم أن الشريعة ولله الحمد فيها اليسر والسرور، لا حرج فيها ولا مشقة، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فإذا كان هناك ضرر على الإنسان، ضرر على أهله، فيه زيادة في المبلغ لا يستطيع دفعها، ارتفع ارتفاعا كبيرا المبلغ بدون زيادة، ولكن هو بحاجة إلى هذا المبلغ، فإنه يتيمم بدلا عن استعمال الماء، ولا حرج عليه في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.